بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد نفرق رحمتان. صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد نفرق رحمتان. بسم الله جرين دبي جلق فردي مكا رب العالم بورا قدد رحمة ساك ساواك كتوم فردي دبي وان للا على فسك فردي نصيحك بابدو ويقول أمد أكما ساكي أكم كميت فردي لكاكو جلق بو كيمرت فردي ربي نفكر كاسي فردي وتفدى فني جعل خلق محمد اهل فرقة رحمتان. افضل صلوات الله الرحمن على خير الخلق صاحب الاحسان اركم رحمة للانس والجن جعل بيوت محمد مني وعلى اهله صاحب تساني وعلى التابع والذرى تباني هم دراجرات لقاك رحمن يا توكي شكين دين قبل يا رحمن يا نوم الكسج الياسيني يا رب ارجو ما كيتيني جاد خلق محمد نهل فرقة رحمتاني موسيق دين قبل يا رب انتوك جمع بك تفاني داخل قردي سما والي بي دنيا مكت جيرما يا حواسا كينيا مالي بولي فما مخجيني رو دبري قديسة كما نندي بي أجدين كجدي بالما يا دينا مرقاو تدبي كنكما إسنقا فديدي فما أو فينا جزا إخواني جالا خلق محمد يلينو فرقت رحمتاني يا دولي ابن قارو نا بنتاني وما خجين كمو يا رب تسكبي تاجما جيرون بي لفا ميكا جيرما أمو مارقما أمو مارقما والفال لساتا قلبا ديرما اللي كيسا دريون دراجيرما أمو ما يعلما أمو ما فالما دبين برع لنا قروا كنما الدنيا نرقى سما كمار قاجرتني يا لا خلق محمد نفرق رحمتاني دبين برع لنا أمرت جايبما نتارى فكات الدنيا كنما يوتوكو جارو بكينا من ديكوكوما موتين جتيرا من ديكوكي ربما فعسى ان تكرهوا جد قرآن ما انقلت رب العلا مرتنو قارما قلبي نادك يا ايها الامة ربي موتين فالكينا ما اسم بكت فاني جالا خلق محمدين نفرقيت رحمتاني. السلام عليكم يا جماعة إخواني ورحمة الله بركة الرحمن فارق الرب دينك يا راني ولدتن ويدي أبل معداني أوام براتي فانقطع يدراني ولدرسوك أبول تدلناني فالتي تجير ترك مطناني بلى ربي بوجهكم في الدنيا نجان باس يا رحماني ارجو ما كيتيني جعل خلق محمد نفرقيت رحمتاني نكوب ما اياجرت الدنيا شكين كبوتا وندلنسو رحماني ميدان بي اسلام دان قد براني رورون برادير اماتا دبناني كان لسان كان دلين بيت دولاني عالمني جل في عجاني لالاني ظلمين ببلدي عمري ديرناني مسلمو ترترك جبي فلاني قيدين وردي آدان قد براني ربين كبين كباني كان يتنار قمني دواني جال خلق محمد لنفرق رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جال خلق محمد لنفرق رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جال خلق محمد لنفرقت رحمتاني وان قريت التقيس يا دجيس إلهي وعمل بلاغر النسو دعائي مظلومة تنشك زيسو بلا أنك نعبون إلى مجيش زيسو ظلمين معرفة جيسو يروني سعر الناني جال خلق محمد لنفرقت رحمتاني الرومة إسلاما نما قد سيسو ربي النبي بوسي دوا دبام سيسو مر قلبي فتوف وعيد دبر سيسو قومي جاهلي يا شري مد سيسو لا في ناجرا كر سيسو قومي جبا وفسي وسني جالا خلق محمد لينو فرقت رحمتاني دبينا مرقمي وامل سيتني رورو بيو تونداو تودكي سني وانو ماتا سيرتي قوت شايناني مسلموني سييتي كالاكوب ساني داراني داتر سيي علمو تساني مؤمن توني ديني وفيدة تفلاني إكاتوس جبلا دي مواقراني قمتاني دهن موتا مليوني شني دوبر زيلا دير كماني بافا مهجابني جالا خلق محمدين نفرقت رحمتاني بلا ربي وبل ابني يا إخواني هيتيني من شاعنا نجد الزبناني الدنيا نندر قاعدة لسيلة اللحنية بلا ساعات قوسي قفتي قداني نكم نمر قاميكوني دراج الرأي قالوني شالا خلق محمد نهلو فرقت رحمتاني وانت كارقمي عند بر دراني ورانا ربي تيمولتو جاني كان درد برسي رابا فمي جابني ربي اندي روفة جيسي بودة تركماني مسكين ابتم سرعماني قدر ما ساتيني جالا خلق محمدين نفرقيت رحمتاني اسرت وانا نفسجون دقني بلا نرقى موسى قمدين دبني اكا يا عدفا اللاتين جلام فرنه فلا تغمد ربي تبقني دلنسو ربي كان يسلين انقني كان الدعم باسم فرني يا هند ترما توليني جالا خلق محمد نفرقت رحمتاني بلا ربي كان يسلين انقني كان جلتا فوري كجحلان قسني قنقل جان آخر هذا ست الدم بابنين جان باسي يا ربي تكرني أصدت وانت نو دبت ورباني أسباب دلن سوى عرقم في سدبني ظلمين بابل شورا قادي فني أكا قرملين فرني نعفو بلا يا إخواني جالا خلق محمد نفرقت رحمتاني دكم نرقم يا الدنيا للبو جندي ربي نرقي أمتان دبو قبارة قبو بكان كتون قبو قبار ربي جبار كافنم قبو دنيا تكن قبو وجيبك النبو أمرتي وانو جتي برجزا في النبو لبين الراد وادبون بل ربي انبو ستوني تعالى خلق محمد نفرق رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد نفرق رحمتاني صلاة من المولى والسلام على سائب القرآن تعالى خلق محمد وفرق رحمتان صلاة من الرحمن على صائب القرآن تعالى خلق محمد وفرق رحمتان صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جلى خلق محمد وفرقت رحمتان صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جلى خلق محمد وفرقت رحمتان ولنندد بيه سيادة يسو ضلع الرب قريب ودي قريب نيسو مرا ولمالتك بهد بمسيسو سنة ربي تيوان مسودا تيسو إساتي بكن لانا جان واباسو توبة النسوها وارقا تيسو رحمة ساكي سايكا نوفديسو قلبي كأني نوف جيسو نوف كن تقوى في ماني جالا خلق محمد نفرق رحمتاني ربي بلاك نوامل يوم بوسيب ظلمي عندي يمران ننقى قبابسي موتين عندي علماء إسلام في عباسي بيكا بيكم في سامتا النقاسي مسلم وسبيا ورانا بياسي اردبت وتمنتي اندوتي بباسي مؤمن توتكما تملب باسي من انجراك بيبي يراف اجاسي الدنيا اندب جومت يوم حساسي ارقادي سينيوك باسي اكوانم تنتيني جالا خلق محمدين نفرقت رحمتاني قوت والدنيا كيسة زبنا ما كان يا كما دنا من إسلام ما تمنى لقان سين ديمقراسي إلا لبنا فلا مسلم هتا توزاو بنا شر أمة غربي تو يوم دقنا قوت جاهلية نرتي والتانا دولا بي إسلام فلا ديني تانا سببت أمة فلا ما كناف كسا نباسها مولانا إسا كين من سناني جال خلق محمد نفرق رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جال خلق محمد نفرق رحمتاني ربي نبي بوسوني وامل سيتني بيا بور ما جرمت يودك سني بدها جدما من تنساني بدها دمالي بدها مالي تني مسلمون نجد كورا لكوساني كم تاني تدولي أماني فراني مسلمو تبكي تقوت تقوراني قوش سوكا لساداني فتاني كما تماني جالا خلق محمدين نفرقيت رحمتاني ديرا في دبرتي من قدو في الماني وراني اتمر سيكو بني بداني هنقا في ولادي يا ايكان امناني دبرتي مجرم تيتي دموتي انساني قوش سيكا مدي بداسي الدنياني مسلمو تزبوداني وهممتي بدا فموني جالا خلق محمد إنو فرقته رحمتاني ورّي مرقنا مامي على اللبو أمة إسلامة تيف مرقي بكن قبو دينين كنا بمو دوين جرّي قبو نمامي تمنتي نرقتي دردبو إسات أمة إسلامة نقن قبو لقاها نقن قوب قبو سكين برا تبرافني جالا خلق محمد نفرقت رحمتاني قوت والدنيا كزت زبنا ما كان يكا ما دنا من اسلام ما تمنى دوغان سين ديمقراسي للبمنا فلا مسلم تاتا وصاوبنا شري أمة غربية يتويهم دقنة قوتون جايليا نرتي والتانا بيون إسلاما فالدين سانا سببة أمة دبلا ما كناف كسان باس يا مولانا دي سكين دوم نساناني جالا خلق محمد يهيانو فرقيت رحمتاني بلا ربي وامل امبولي ابوليسا راجي دي ما تريقوتو الدنيا كيسا ميدا مسلموتا در درنجا فيسا ويتا جري مزيدا قبناس كيسا اسقف انتر بيون دي واقا كيسا بي اسلام مهدام بيكم تقليسا اللي تجرو وراجي رقيسا ديغمي دومي وانفني برباديسان جاب أمة إسلام داقيسان انقاي في بريوني جالا خلق محمدين نفرقت رحمتاني بلا ربي بقو شكي ما عليكم لا دل من جايل يا دنقا دبر فنان فساني ديرتي بيب بلنان مني وربي نججر ركمنان واني ربي نورك يا مرتي وجتمنان حرامنا لالئي حلال رامنان علموني ربي افعلوا قممنان دلنسور ربي يقينا بلان رقموني جال خلق محمدين نفرقت رحمتاني بيون إسلاما فالا دينا بنانا نقوف جاك أمري ربي رافقانا أزو إسلاما تينرك والقبلنا ديني دبن سيسو والقرقار سيفنان أزله الله نقرهتك أنان فالا دين ربي دابنانا فكين دنيا والديني جال خلق محمدين نفرقت رحمتاني صلاة من الرحمن على صاحب القرآن جال خلق محمدين نفرقت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن يا جال خلق محمدين نفرقت رحمتاني وانبيون إسلام أكيس أجر وراء برصد ما أسوى الراجية كرة قوش ظالم توتا مسلم وتنفر سبب الإسلام ما دينك أبو أنبرا جاهلية مرتي بافر يرى رورف مهمتا جبس اندرر نقين مسلم وتافتا ترر حيوان مرق قفل من مارا سلبين أمة إسلام على دوم الزهير رتبناني جال خلق محمدين نفرقت رحمتاني بيوت الإسلام دبرين تجبون إسلام أمة مليد ببران قبو ديني دبم سيسو لكايون جر قبو دور الله انقرى كانوا مابتابو وقيته بيكو فنرقت ردبو كان مؤمن توتا بك يتزبو وانا لم نكو بكبو كتشارا وتاتراني جال خلق محمدين نفرقت رحمتاني يشكي قباتا دبي كان كيسا للي بي اسلاما ملتك عيسا ققيف مهبيكا كمدا كيسا ديغا كم تبوي بيكا بيا بروك يسا يوكا ولين دو يوكا وفيف قكيسا دينا ما تيكيسا ولتكو بيسا مشادا انقرقارا رساسا لكيسا اكما دقارا كيسا دقاكي ارقه ظلميني تالا خلق محمدين الوفرق ترامتاني دي دوران دولة إسلاماتهم بيكمي كرورا يروده رات الرات جتمي أكبانو في قصف تاويتنا مي موتني أنقو في جتشا دوهم في رومي أمتا في قبرهم فشوف دورا في قبرهم المان كيسان فكران دينا للبمي علمو الإسلام خدا تكورمي kan dwe kanu tu jiru kamame biyundi dulmin alame adlin gudane dumnani jala khalqi muhammadin ulu fargete rahmatani salatun min almawla wassalamu ala sahibul qurhani jala khalqi muhammadin ulu fargete rahmatani صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جلا خلق محمد نفرقت رحمتان بي ربا وفي بلول والمنجاس وجاب نعين ثم ولدت قيس ملتبس والديك ميد والبلس علم توقر كان دماس دينك مجيس وفقريب ياس أمر بالمعروف بكس فجاس كبجا ديني شاكاس أنقر تاود مراني جال خلق محمد أنو فرق درامتاني بي دران برقى إسلامات بكمي سير إسلاماتي سيجايليا مچومي تكون جامباني دبرين ديكمي بلاني ترجعي فين ديكمي دومي وفي ففرقتي مالت والدندمي وفي التدينمي ومن نسادمي كانوا توبك توباري دانيا تمي اتالانا جيبو تيبكي واللالمي قدتو تيبيا الدنيا كسديمي اوام لتيرانمي اسني سرقا جرتني تالا خلق محمدين نفرقت رحمتاني صلاة من الرحمن على صاحب القرآن جلا خلق محمد وفرقته رحمتان صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جلا خلق محمد وفرقته رحمتان صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جلا خلق محمد وفرقته رحمتان صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جلا خلق محمد وفرقته رحمتان لكم نمرقم ميدات ما قبو تهود ما وجن وانفيد النبو والرمان دي اسلامات الارقى ددبو علما مسلمو تارسا سقلبو ديها تائبات ارقان ددبو مما مسكنات رزبا كنبو وانجرين بين انقف ربي نمنقبو قف قينا مقبو جفاد رب العزاني جلا خلق محمدين نفرقته رحمتاني الرب لا ربي الدنيا تبؤون والردية تاهي باتن دفون كنا ومركان تلفة تنسئو كنا ميشات الجنة تسكتو نرت لهلة نتام تو أبا ميكا جيني دبر يرقون ونت دولو جندو نجر جيشو تكا يا دني جال خلق محمد وفرقت رحمتاني سلس خيرياتو ونن نقو قبو جدان كرو روجي رو لفقو جرابي وي وير روب قفاو جيشي ترك ربيني وان لقتلو أرقم ثمان كان إلهي تو هر ريفك وليك جيسون دندو موتما انك ربيتو ترانيك ولا لني جال خلق محمد وفرقت رحمتاني انكم كيتي ربي موتي الرابري ورد المي مليات بين خيري ويتنا ميتري جدا ما كرر اربع الاقتصاد انكو فتشوفي وري دول ربي دفنا جلا قوقي هري باتي دبر لمان طابت ويرري جندي ربي دفنا نركابة قري ورانا ملن كان بين سري مشان اميا وانا رقومي رني كليري امني كبعيتي يا جباري يا موتي دنيا والديني جلا خلق محمدين نفرقت رحمتاني nuwan yeru diyo ko farra dubanna sabab ne balana ragamo fuana kana naja anu haba su rabb man kadanna hawa sarakata huma kamne kamna angaum na ke nya wal birada banna yero am to kana wal kargar si pannan sadaka kenu dano birada am sanna kenati ko kamnu rabbete bakannan aluma ta ke nya mara ku bakamna kenan wal jinada bannan nu farara marabbini على خلق محمد نبرق رحمتان قال أمتك إني نمون يوبتا رب تنوبتك سقوبتك رحمتا أمنك إني راق قدس ركتات ونن ياجس ياجما أمتا ذبين كون كل رات لجد برفتا بيك إني كمين في الرائقتا أجعل نمك إني بادي أجراتا والكركاري كوتي أرامي قلبتا ولين أرسي فتا بيتي قرقرتا والملي وانقبوا أقم تعالاتا يا ربي أبا رحمتا ثم ركا جيرا فرماني جالا خلق محمد أنو برقد رحمتاني جيرو النما غينيا جالا والفقاتا ديرا دبرتي المانقم تومان جيراتا Kuti apa wal kaya duke wale nyata Yudar irki pati wale rahu pata Dukum satu wale buwake sega pata Asirati wal pati demi wala anata Yudwe wal wame kuti awal lata Ya rabbati bita miskin ummata Atum dinu raka biya gufta ramata Kenya duai furmata نرهك أبو رحماني جعل خلق محمدين ينفرق رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمدين ينفرق رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد يهل فرقه ترحمتاني ظلميني ما تري سبب عدلي دبا قاف عدلي النبا مهمال تكا تاكبا عدلي مبنن دبني دين إسلام أكبا لقي فدو هيرا فسير ربي جبا نما مزيا يا وانا مرغا كبا دوان جن كل رغا نركا كبا بارسنا زينو مقر للبا غاف فتي مكان بي المجتبان ورانكم قدان ومت صابا بودتني كان ديم سجل كبن ديما كررت دابن غافسنا مكم قدني جالا خلق محمد نفرقت رحمتاني أمت ما فدابن إرقام الرحمن فقوت أرقن سري وخوصفت علماني دهقائي سادر كاسين قبل حيواني علمان تريفت أبجي شرابتني أين كالتي رامي سنكراج جيراني دي سيدان دي برا مرفت وراني مرق حيوانا كان سادر كاني حالما تيلو والبرا لالاني أكيف أبدوكنا أدام فقالناني مرقى سرين درق أبدو أران قابو نمني قمات إسلام ماني نفكني لا فتفناني جعل خلق محمد نفرق رحمتاني أرى الدنيا أنقوت نتلي دركتا ركو دنيا خيرا قرآن فرماتا قاف كلمة انسا توسير بلماتا الريو امام قريت الفاتا كوان درتين دبر فكاتا تهادو فسيش السودا بجراتا وانتا مو قبول تانا نفلاتا ربي تيمال تجباتا كنسا كيسا كدناني شهد خلق محمد نفرق درامتان وكجيل كرام نبي محمد نقاف رعمني كي من بالعدد الراجرات ومسمي فرده وتوسان اردفته الدنيا نكون هندي ركوم بي ألفا سلا دواقب دي عدلي تزرير سلا تلت أرضين جال خلق محمد إركما إنسا وجاني جال خلق محمد أنا نفرقيت رحمتاني نبي ربي محمد مني يا الدنيا دا فرقي ربي رحمتاني مهند عمري ربي تيجاك وتزاني إلا وحي يوحى ننجد قرآني عدلي دان دافني درير سني ديني يا قمر قال فاك اللي انصاب بشاني رقا قوفان توكي كتا مراني ربي ترقي رحمتاني جد رحمة للعالمين تعالى خلق محمد ينو فرقك رحمتاني أجائبك أنا أجر يا أبو ليسا لقيساني عدلي يدين إسلاما كيسانا ما عامت يا قبيلة بننسا إيقاتو رانسين أساني مركانيسا إركتا عندي مني بيجا دنيا كيسا صحابوني ساني تبرين قكيسا عمري ساني اقاني دي من دنيا كيسا قرار دومي ابوليسا تينا صحابو تساني جالا خلق محمد انو فرقيته رحمتاني واني ددي بني في ابو الاخرة والبرت العالو في قليسا في الله مادلين اما لما ابتيجروا درا بكاني دور دور وقران برا ميقباب سيني قوش صابر عدلي قوم المالكة يا قرا فكي قريه كافني همني برا درا وان دوران تاي دبر را برم صراف ودن عافني جالا خلق محمدين الفرقيت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد له فرقته رحمتان صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد له فرقته رحمتان صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جلا خلق محمد وبركته رحمتان صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جلا خلق محمد وبركته رحمتان بي لفار راكا عدلي ركتو ظلمين بي مرادكا كحي ملتو قولي ربي ملي فرماتا نرقتو إسلامك فوان التيحي واللانتو يا نما ماني رسول التلتو ربي نوب لا في ابن مال اللين جباتو قفون ديني إسلام انقسم بقاتو أما قولي ربي أرضي رتلتاتو ندبنا قلبي غني الراجراتو لم نقلي غاري كبونا فركفتو مرقاسنا فوبتو إيه عدلي تعالى خلق محمد إنو فرقت رحمتاني أمنتين إسلام عدلي دانجارمي إرقام ربي را حجي دانالمي دركنا بدك في بك برباجمي الدنيا بلجات رياك عند بالمي قرآن توقنا قبرو تنفايمي عدلين الرمال منسى ولا لمي صلاة قبرين بك توالمي فنافو الدنيا عند الميدان فالمي جاهلي يادان لالمي عدلين لبمي جناني جالا خلق محمد وفرقت رحمتاني ميدا عدلي دبون قدنا مرتي كم بلا ارقم سيسي ارى الدنيا رتي لكم نرى ارقم سبب ظلميت يكما قاف ذور اسلام انترتي قرآن نسوم بوين ارقم اثرتي ظلمي جاهلي يانقل ولرتي أكما راكنا تيجا سوى الفتاة إنساني شالا خلق محمدين وفرقته رحمتاني درت الدكين تريواي كان الرتي سكالي هديك جميع سدباكي ستي سبلي قدان سبوتة تكارتي دولي بوجياتي ديرا في دبرتي عالم توقاتي كيستي رسول إرقاتي ربيني شالا خلق محمدين وفرقته رحمتاني إن قومي جاهلية والرافة كيسر إرقمون نبي يردي تسكبسر ميدا مركة نساني تليس أمن تين إسلام عدلي لجبس عدلي جيش مالي كيسر ينريس أفان كنياني كوف جيشة نريس أفان برات فتيد يودا كيسر نما جيشة كنام بيني فنيس أقوم أوندا قود جبس لقاد أبسول أبو بك فرتس إقتيا مرتس ودنما والكتس عدلي رب ما جبس أقوال مين نمني شالا خلق محمد أنه فريت رحمتاني خوف ما بخبجي ربين المنما سير ربي قدامه تيردي سما ولقد كرمنا جد قرآن من كبجي المنما كناف كبجي ما موتي كبرا كبو المنما نما عدلي ربي جرائن والظلم يا بلجين سقاري حكم رب السما سلا أرقي وندنما رقاكي قاوليني شالا خلقي محمد نفرق ذرا عمتاني سير إسلاماكي ستمالت وظلما نالقاكي بقيقا إسلاما رسالة سميتي نردين وقنما جلق فواند ربي صدعت ما كرلا فانما إرقما تردفما والنمم مرتي عدلي دانتي فما علمي نما نما مرتي والكتما صلى الله عليه وسلم تسليما خير خلق الأمة صاحب القرآن جعل خلق محمد نفرق رحمتان نمني بيكو بدي معلوم ما دهني سا سبن الإسلام ما عندهم فتح وجيسا بكني درقين تكيس ينغرسي زاراج أمة درباتي كميسا ديرا دقباب سنمي قريديسا ونني موفدي فيسو تسرينسا أملي كتوفتنا مافدي تريرسا قرين نقفتي ويوفت قلبينسا نقفت يا بوليس عرقا وهي قفدي فني شالا خلق محمدي أنو فرقيت رحمتاني أكتي سلام مانيك والكتس بيبول جمعنا لك يودندس عدلي دين إسلامك ساتو دكس برتوني نبي وانجر ككس كني انكتري جرا إيمان فكس انقفتو تصابة تارك ربرس قومي أمري ربي برسولة جفس جرا كيف ربنا للاهي ملكس نمو زبان هندو ريسي قلمي سيكاية سيناني شهد خلق محمد ينو فرقت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن شهد خلق محمد ينو فرقت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد وفرقه رحمتاني دي بلجو معنا ووان النتي والربي وقلي الدنيا الراقي نموسين الجلاء كنفتو لكي قميدي لربي وجتي نوقي وكجيل ربي موتي جولتي وان دراني ارقو يوقف دقوتي تلصير ربي وانوان النتي سيلان مواركي امي فتيكي لندما تلان لأدنيا الرقية برسالة رتبكي الرقية سيناتي فمينو قي كي سوابرنا فني جعل خلق محمد نبريك رحمتان داويتي الراتي تاركني خلاصة مؤمن توتاكا ميجبل شكيصة مرقي زدفنا لتوفان وديسة بلشوز بلوس بيكان ومني خلاصة ساني دبرسا وراتي قلميسة طولاني ثلولاني تسلي دامر كيسة ظالما في ظلمي بكسا فكيسة مؤمن توني قافس بيا دنيا كيسة عدلي يدرير سودا افجرات بيا دنيا كيسة وليا عدسي زنبه ساسين عرقمه قجاني جال خلق محمد انو فرقت رحمتاني سينا سلفوتا انكسا وقرأي قجاري رالا لنتكو فينا سيه انقنا ابلا براتي قوسين انقاي اسلام كيستي وانو قنون تيه دريجين ايماني صدر كانو البيه علماء برسي جبرسي ننقي أمن ملكة يا قلب فن إخواني جال خلق محمد وفرقت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جال خلق محمد وفرقت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جال خلق محمد وفرقت رحمتان سيناك نيرو لك سيانا ما أبجوم تيتيد بظاهر من يا بلشين سقاري سر دين إسلاما تايتا فانقودا والميدون قنكما جيرون جيران يقني والكتما زبنا علي ينقلفا إسلاما انقفا صحابا مؤمنا قنما إلما بيرا نبي لينجا فكينما حيما دانس بيكما بود خليفة عثماني جعل خلق محمد نفرقت رحمتاني علم أبا طالب سيد علي إن المواسيلة أبرا نبي نمقاري جلت قدت غني ديرم ملكاي كاف مصبي كيون دربتو لفنبونتي لولا دلجي ساهم لساك بي قوتم أصابيت بي أركز التدوار كمن أسريني جعل خلق محمد نفرق ترامتاني سينا ساني مؤمتنا وبدا هنقمنا سبا هنقبا زيد بدا عدلي أجتشون قشار رقادي فدا خليفة فريسا وقنا جليدا بيون إني بلشتر ربالادا قنت لبي كمال لالو الجيزادا وفنسا يرودو لبي كمادا جلا فلنان دي ما أتري برباجودا نمتي شادو كفوريني يوزادا قباكي سيكور كرودا مقالاتي بافلناني تالا خلقي محمدين وفرقت رحمتاني علي ميشا سامقالات رقتي امير مؤمنات قبصفته إصافو تجدي نمتي شقافته يهودي جميشان كجري فالمتي زبن مرق الماء انما والكتاتي دبين جرامنا مرتي ترياتي انقو موتي في يومي كاتم اباتي ميشان ساتمنا ندى شرحبتي قاتي وان جري دياتي قافتيني مالتاتني جعل خلق محمد نفرقت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد نفرقت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد نفرقت رحمتاني من مرزي جناني سمكارا سنتين فكاتين أدسون كنرا أقام ملتين انجرات داران Jari lecu kita dapat awal bira ufan namira nam ticer kajira. Adli Islam ajira rakumatu jira enyu fuul kita mutis saya kabra. Adli Rabbi jira di bini sajira. Kalbina daga wa murti jara. Yahudi cabwa ya liyul haidara. عجب يا لنجاك خيبرا عبيرا رسول ميني جاد خلق محمد نفرق دي رحمتاني وصد بريدا فالمنجر لجو يهود جمر مواتي فلجوف جد ميشانك يا باسي قرقر جوف نركتي قبتي وانك يا فلجوف أكثر لكون عدل إسلام أجيشون نبان مراتي كوشون إنجير إنجيران نكوني تلا خلق محمدي أنو برقد رحمتاني عليف منقوني موت ما قباجو فانقو تركتني دي بارتي كوشون نقونكو ما يادمو بتامر كجيشون أيهودا جدي بانقو صداجون إنجير إنجيراتو تقومر كلاجون ديمقراطية قاتي سير ربي جيجون مرتي أبا سير فلجو فكتن جري لماني جالا خلق محمدين وبرقد رحمتاني صلاة من المولى وسلام على صاحب القرآن جالا خلق محمدين وبرقد رحمتاني Mutu zabana mata ya kamta araga fakoma dan berbatu daka Serna dabari wan arga turna saa Mutin kursi ya abnani nyutarkuka Ntaida tulbana biyarra daba Muti miti nyobba gandata saa Mutamanu matane za tukuta Namarabi najaba sin najaba يوم في عدجو دنداء أكما قاتو الرسني جال خلق محمد نوفرق رحمتاني رقافكو ما لم بربطو داقا واندر أرقاتو الرئيط بچو مالتا Alli sirna dabri marsifalata Anam ummata mide tabba angota Sadirka amminyati intahita tulba Kana pol gudda chufna mawalina Mida fede ujjatu senyi machuka Samaya ittaras mangista itkasas churagata Himatu sofi fiakamatita Enyu takka shumi matihna jaba Daras tawru garaga nisaba Miskin utubi ku zallama mita Garu martide mufta Enyu funaftu kabrini Jala khalki muhammadin Enyu fergit rahmatani Asirati raga Anki yasina gawo Anki sati iyo kanto Anni martihada gawo خيري وليادتي فجو مانتو علمنا ما ويتا بقان قوقو يرولك كرزي موت ما تلبو نمني دوران تري أجرى بقو أنقون دباريدا نتفي سرقو أجو ما عندك زايا دجون دندو برب النجا باسم الانبو كان عبدا كنت وفي عدد مرتك سني جال خلق محمد نفلت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جال خلق محمد نفلت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جال خلق محمد وفرقه رحمتان يا بوليتي يا لك يا بوليسا بيا دنيا يروق باب دولاب تيسا Arrawoltus borumariif deemta keessa namarraa godaanaa taayitaan fixeensa jiruun biyya lafaa fakkeenya qilleensa eeggadoo wimimmaa miskiina hiyyeessa rabbiin kansaasiisiisu mala inni dureessa akka namaa garuu hundi suni jabeessa yoo abbaan siinni siin sumatti murteessa adaba saa'essa dandeessa. Arruma oftuu wajjuuni caala kalaqee Muhammadiin yaalubeete raamataani waan duniyaatti hojjete burrabbi walgeessa kana keefa galee kumanni kaleessa yaadugaa dhabame har'a duniyaa keessa bakkitti dhabame awwaalameessa yoo yaadne yaadanne ilaalle nu fageessa. Kanaaf dhulmiin duniyaa keessa dagaagee babal'achuun jaalala halkee Muhammadiin nu gargaaree raamataani. Yaadni jidduun fuudhee karaarraa naqabaa daandii irraa buutameen deebi'uu dadhaba. Dibbeen biyya lafaa martee atilee dabaa haqaan jallifamne islaamummaa qabaa. Namni namummaa daa'aa mirga kittee qabaa quraana hoogganaa dhugaaneessaan dabaa mootummaan adila taanaan akkiin maaliif jaba ayyaa murtee rabbee jabaa deemaleen jiruu furmaanni jaalaa halkee Muhammadiin nu bargite raamataani. Gumii muumintoota dhageessa waan ta'e. Dabareen dabarsaa dhufee yoo na gahee wayita dubbatamuu bakkaas leen dura gahee yoo na garee namaa garee batti ta'e laata yoo na gareen asoosama ta'e raajii bara baraan dubbatamu ta'e umriin isaa dheerate jaarraa meeqa gahe waan namna ofirraa haasa'ee fakkaata nama meekinii caalaa halkee Muhammadii nu gargaarte raaxmataani. Wanni deddeebinuuf dharraas leekamna kanaaf deemaa dhahinni butamne dhaabbanna waan dubbataa dhufne ammootti buufanna dhimma yahuu jechaaf amiira mu'mina daddachi dabare gaafachuu jalqabnaan abbaan aangoo mana murtee yeroo sana kaatee shurra'ii hayyuu beekamaa beekamna. Dabaree wal morman dhaddachi gaafannaa murtii jaraa maaltu taanaa na qalbee faddaa ikhwaanii yaalaa halkee Muhammadiin nuuf argite raaxmataani. Yahudichi meeshaa of hirkatti qabee jedhe anaatu eenyu argee na qabee achiin qaadiin gaaffii garaaleeyyee qabee ragaa kee fidadduu dubbiin si dhaqqabee. Tole jedhe amiirri ooman ragaa dhabee ilmaaf gabra kiyyaa ni farda qabee hin ta'u jedhe kaadiin didi harkatti qabee maaliif laata maaltu dabee ulaaqaa maalti rannaani caalaa halkee Muhammadiin nu fargeete raaxmataani. Salaatu min al-mawlaa wasalaamu alaa saahib al-quraani. جالا خلق محمد نفرقيت رحمتاني صلاة من المولى وسلام على صاحب القرآن جالا خلق محمد نفرقيت رحمتاني صلاة من المولى وسلام على صاحب القرآن جالا خلق محمد نفرقيت رحمتاني صلاة من المولى وسلام على صاحب القرآن جالا خلق محمد نفرقيت رحمتان ميشان كنسا تونق نسان تاسسو رقان لاقا كبونا برباتسو المف قبر جسا رقا دافو امسسو ماتي تانان قاتين تدت باسسو kana wanni adlee islaamaa nu baarsisu waan uumamaaf barbaachisu guutee qabatee hin jiru irranni caalaa halkee Muhammadiin nu bargeete raaxmataani دوه ظلمي ارى الدنيا برباچيزو ساتوكول كافي خانقد انتاسيزو نمنون دي والكتا والرنجالچيزو موت افتران ما والبرداسيزو بتا مرغزين جلزو مالتعوف دي مامورتيني جالا خلق محمدين نوبرق ترى عمتاني سيرك الربي تين دب جلتو موتيف يهودك والبراد أبتو جري لجو مرتبا سيرا إقتو إقالي نبير قادي أبتو إنقبوان سر أبتو أكين أكيدا إنجروك جبني جالا خلق محمدين نوبرق ترى رحمتاني قادي يهودي جافي ميوان قوتتو وكني كاكتي ميشي جبودتو كمالي صديبا إني عمر تفتو مالي مالو جيشوني ستين الفاتو كاكانو ماتين فكاتو يا ميشي أفودتو لكن ساموراني جالا خلق محمدين نفرقيتي رامتاني يهودي جيكادي فولتو ردعبتي أجمعان كاكاته ميشي كدوم فاته علي الرقا برادم نعمر تفاته مرقا سير الإسلام أكن نفسه باته أكت موتي لكا ميشي كبا فاته مرتين أكتاو اسمي مرقا نفاته يدي مودف كأفولة جدي فاته كأميشا ساقا فاته مارتو دلسي بوداني جالا خلق محمدين نفرقه ترامتاني أزيموف قبي أن يسموك به دبين التلفاتح تركان في ددبه مرقي أكس إيقمون قد سيسدي به كيستي والنكان سجاهي به ماتي موتي برقابه في ددبه ميشان كان ساتوتو به كوربه جيشون قرانياته مرقي سكبه دبي القبه قبه أزيمون أركابناني جالا خلق محمدين نفرقيته رحمتاني دابتي دمئي قديم افقيه نملا سادكي وليقنان يا مرتي جالا والنقافي ستتيه جدي اجايب راجي ستتيه ما في سام مرتاين تمقوتيه ونسير هاكاتي ربي براتيه مرتي نسير ربي ككنتيه أزيم أودد بي أبودد بي مشاقبت أسنان ما ستا أبد ما جبيني جالا خلق محمد نفرقيت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جالا خلق محمد نفرقيت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جالا خلق محمد نفرقيت رحمتاني دبيق ربا سيراتنا أنه قافة مالتاتي مالتو سرقه جديت مدي مودد بين دبيه إرقه الإسلام عدلين كانتيه أجين شادتيني جدير قابي أماني ربي سايلا يلتي مشان كان ليتي عن إسلامتي فودتي دي ببنى الرجيم براسكي لقامي مالتو تي نورد فدا قلبيني جالا خلق محمد نفرقيت رحمتاني يا ابو الاخرة دبنا فبدو ولنا لك نعم بالتمثيل فبدو بو عدلي يكون قبو قدوم فبدو دبرس ربي كان عجائب سي فبدو يهودي شكتي كان عدقي فبدو عدلي لامبو سمي دبي قلبي فبدو إن لي دان جنة مشاكي دي فبدو أمير رسدي بسي فلقين فردو إيقاتي أمان تيان سراني كردو أنون داسي دي سياتو ماندو فردو دفلي فداسو دي مدك فردو سينا دي راو دي فردو إرقا سالاف تون سيني جالا خلق محمدين نفرق درامتاني بوادلين كفونا كيسو عنتي كنا فندو بلي تدبي ويت يودي جادا جده كيمام ننقم عليك مدي وانتي دبلدو فردك يسي بدي جده فردس كن ميلان قلك بدا فمنم تيج ربي تساتي خاتما سابقا يا واني نتئي إرغانان دبجو بيقان أقاعد لجيشوني جال خلق محمدين نفرقيت رامتاني درجل إرغان وانان جيشو بيعاقبات لتوفي دياسينجي إسلام قيزتي وابا فدتي كفر شابر مدوفي دموتيتي Yes, Abdur Zafira for Mate Okan Amanti Fedekan or Dokote Hakin Hakiduma Senatunuke Buadlin Kabu Fidekanange Gafadlin Fabaya Bakankaba to Chubuni Nsala Halaki Muhammadin Fergit Rahmatani نمني قاف ديني ساتي نوغ نمي عمري ساتو جتي دي سوان لرقمي قولي ربي فنبي ساتي فججمي ومم نندي قاف سامي دراتي فمي عدلين الربي دنيا ربمي يا ربي سبديكا بك دوالمي مسكين نفالو قممي لما يجرى انساني جعل خلق محمد نفرق رحمتاني ربي الركجيلا تابا كدنا ارحمنا منك يا ربي يا مولانا قولينك قلته يوم سكرنا نمنا تركو تهدي فستورانا غرغار سكيتي ويان تركمنا زنكيتي ربي يا موتي ولانا ولرسوله وللمؤمنين يا الله امرك امرتن يقينا نفرجهم يا مولانا ملك دنيا ديني جعل خلق محمد نفرق ترامتاني يرقان كينيا قي بكت مرنو والنينو تكسا ولتدامنو دردران دعائي أكجب فنو ملك دنيا آخرة ربنا كرنو بلا بو يجيرو رب تبقنو أو في جنة ولي فراد برفنو إياك رب انبرا كرن يرقنو وجي خيريات التافنو نوع ملك يسو ربيني تالا خلق محمد إنو فرق درامتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد نفرقت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد نفرقت رحمتاني.